الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الأرض وما فيها من فيها إن كنت عليك حاج. نعم. قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله نعم يا سيدي. الله الله. قل من وهو يجيب

ما اتخذ الله حتى Come on. عند محمد. طيب علينا Thank you.

Thank you.